الله والسلام عليكم. لا يفوتنا يا اخوانا ان نذكر بانه بوفاه الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، ونسال الله عز وجل ان يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح جنته. ونحن نشهد من مقامنا هذا بان هذا الرجل قد ابلى في الله عز وجل بلاء حسنا، وانه كان من المخلصين، نشهد له بذلك، نحسبه ولا نزكيه على الله عز وجل. ومن باب اننا شهداء له في الارض، ومن باب اننا نشهد له لعل ذلك يعني يكون سبب خير له في الاخره، ما علمنا عنه الا الخير والزب عن دين الله عز وجل، واجتهد ما استطاع، اجتهد رفع مسيح جنته وسائر موتى المسلمين. ويمكن توفي في الاسبوع القبل الماضي ايضا الدكتور عبد الرشيد صقر، نسال الله عز وجل ان يرحمهم جميعا وان يتغمدهم برحمته عز وجل وقلبهم على خير، والا يفتنا بعدهم والا يحرمنا اجرهم. فولا تنسوا يعني ان دائما عندما يموت واحد من المسلمين او ممن قدموا للاسلام او ممن عملوا للاسلام، دائما تذكروهم بالدعاء وتسألوا عن زويهم وتطمئنوا عليهم من باب الولاء، ومن باب ان المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وان كنا قد ابتلينا في مثل ازماننا بالفرقة وبالنسيان وبعدم السؤال عن بعضنا البعض، وصرنا اوزاعا، وبسبب طبعا ما تخلل امرنا من مسألة الجماعات ومسألة الأحزاب ومسألة الخلافات، وإن ده فيه وإن ده عليه وإن ده فكره كذا وإن ده فكره كذا، فصار الرجل يموت وقد لا يجد من يصلي عليه وهكذا، إلا من يعرف أو إلا من له أو كذا. دي أمور يعني شهدناها في موت البعض ممن كانوا في حياتهم يجتمع خلفهم الجم الغفير، لما ماتوا يعني ماتوا في السر والكتمان ودفنوا في السر والكتمان، ووقعت في جنائزهم من البدع ما الله به عليم مثل هذا. وده طبعا بسبب تباطؤ المسلمين عن المشاركة في مثل هذه المواقف، وده الحقيقة علامة سوء فينا يا اخوان، يعني هذه علامة سيئة فينا. المفروض ان احنا لما نعلم موت احد من كبرائنا او من مشايخنا او من يعني سبقوا فينا، ينبغي ان نسارع لنسد بعض الدين ولنجسد وحدة المسلمين ولنجسد رباط الإيمان بيننا وبينهم يعني، ونجسد ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وما وصف به المؤمنين بعضهم لبعض، لئلا يعني يصيبنا التفكك والعور الذي أصابنا. فدي مسألة أنا أوصي نفسي وإياكم، يعني دائما نسمع أن فلان مات من يعني ما دمنا أن احنا يعني فيش صلة بيننا وبينه أو علاقة بيننا وبينه، لكن في صلة قوية جدا وهي رباط الإيمان، مش رباط الجماعة أو الحزب أو الطائفة، بل إنك بينك وبينه رباط هو أعظم الرباط. قال الله تعالى إنما المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون أخوة، فهذا أعظم رباط يربط بين المسلم والمسلم، وإن تناء به المقام فندعو الله عز وجل في مقامنا هذا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تغفر لهم ذنوبهم وأن تغسلهم منها كما وأن تنقيهم منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم. اللهم يا ربنا وباعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم وبيض وجوههم يوم القيامة واحشرنا وإياهم مع المتقين. اللهم يا ربنا ونسألك أن تتغمدنا وإياهم برحمتك وأن تعفو عنا وعنهم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض اغفر لهم زلاتهم واغفر لهم جهلهم واغفر لهم خطأهم. اللهم يا ربنا واحشرهم مع الأبرار. اللهم يا ربنا وزوجهم من الحور العين. اللهم يا ربنا وأسقنا وإياهم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا وحرم أجسادنا وأجسادهم على النار. اللهم يا ربنا وتوفنا وإياهم مع الأبرار. أنت ولي ذلك والقادر عليه وحدك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين وأن يفك أسر المأسورين وأن يفرج كرب سائر عبادهم من المأسورين من المسلمين، وأن يفك أسر الشيخ عبد الراضي أمين، أن يرده إلينا سليما غازما غازيا سليما غانما غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. فهو لي ذلك والقادر عليه وحده. نسأله عز وجل أن يرينا ذلك ويحققه في القريب العاجل بفضله ومنه وجوده وكرمه. ثم كما قلت أن هذا أمر مما يخص الله عز وجل ومما هو من شأن الله عز وجل مما لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لأحد أن يتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد. وقلنا أن من المسلمات في معتقد أهل السنة أنهم لا يشهدون لمعين بجنات أو نار إلا ما جاء فيه دليل. فنحن نؤمن أن أبا بكر في الجنة يقينا، وأن عمر في الجنة يقينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعكاش بن محصن وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، كلنا نؤمن بذلك إيمانا، ونؤمن أن أبا لهب في النار وعتبة وشيبة وربيع وأبو جهل وكل من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، نؤمن بذلك يقين. ونؤمن إيمانا جازما بأن من مات على الكفر فهو إلى النار لا يغفر الله له أبدا، ونؤمن إيمانا جازما بأن من مات على الإيمان فإن الله يغفر له ويرحمه حتى وإن عذب بذنوبه قبل ذلك، واضح؟ لكن لا نشهد لمعين بذلك على وجه اليقين ما لم يأتينا فيه خبر من الله عز وجل، مفهوم؟ وعلة ذلك أن العبد قد يؤمن قبل الموت إيمانا خفيا، قد يؤمن قبل الموت إيمانا خفيا. ولذلك اللي رجع منكم مثلا يعني مسألة هرقل وأقوال العلماء فيه، وهل هرقل مات على الكفر أو مات على الإيمان، فتجد أنهم اختلفوا اختلافا وسيعا. لماذا؟ لأنه ورد في هرقل أمور وكلمات، وورد منه مواقف بعضها يشهد أو يظن معه أنه أسلم، وبعضها يشهد ويظن معه أنه كان على الكفر ومات على الكفر، وبعضها يظن معه أنه أسلم خفية، واضح؟ والصحيح أنه مات على الكفر ظاهرا، لكن أقصد أقول لماذا هذا الاختلاف؟ لأنهم يؤمنون بأن العبد قد يؤمن خفية قبل الموت، فلا يصرف الموت بإظهار إيمانه، وأن هذا الإيمان القلبي اللي هو قبل الموت فقط. يعني واحد يقول لي طب الإيمان القلبي اللي قبل الموت بسنة لا ينفع مع إظهار الكفر. الإيمان القلبي قبل الموت بمرحلة لا ينفع مع إظهار الكفر. ليه؟ لأن هناك سعة من الوقت تدل على قبوله للدين. لكن واحد آمن الآن وأراد يقول لا إله إلا الله إيمانا وإخلاصا، فطب ساكت، يبقى ده إيه؟ هو ده الإيمان الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، ها؟ أي نعم، أيا كان بقى. لكن واحد يؤمن قبلها بموت بسنة ولا بعشر سنين، يقول لك ده مؤمن خفي يعني مستخفي، ده له أحكام له تفصيلات. لكن إذا كان يقدر على الإيمان أو يقدر على إظهار الإيمان فهو إيه؟ كافر، لا ينفعه الإيمان الباطل، لا ينفعه الإيمان الباطل حتى يظهر الإيمان، إلا أن يكره، إلا أن إيه؟ إلا أن يكره. ودي قضية لها تفصيل مش محلها الآن لأن دي متعلقة بالأحكام، لكن بس بنتكلم على جزئية الوعد والوعيد، مفهوم؟ الوعد والوعيد. طيب، أيضا هنا الحديث أشار إلى مسألة مهمة وهي حبوط العمل. من المعلوم عندنا أن حبوط العمل معناه سقوطه ومعناه ضياعه. فهنا سؤال اللي هو المسألة العلمية التي أود أن أبرزها، هل حبوط العمل على رتبة واحدة؟ يعني حبوط العمل يساوي كفر دائما، ولا ممكن أن يكون هناك حبوطا للعمل أو حبط للعمل، بلاش حبوط لأن حبوط خطأ، حبط للعمل على غير كفر. الناس أو معظمنا لقلة درايته ولقلة علمه معظمنا بيظن أن حبط العمل ماله كفر رتبة واحدة، وده الأصل والغالب أن حبط العمل يكون مع الكل. ذلك لأن الكفر يحبط العمل بلا جدال. قال الله تعالى لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه إيه؟ إلى غير هذا من الآيات الكثيرة الدالة على أن الكفر محبط للعمل ومضيع للعمل ومسقط له ومذهب له. لكن هل متصور أن يكون هناك حبط للعمل بغير كفر؟ فمسألة الحدود دي لأنها مسألة مهمة ومن المسائل اللي انت ينبغي أن تعتقدها على علم. فهناك كلام لابن القيم في الوابل الصيب، طبعا انا بس باب العلم بقراه، يعني انا بحب انا انقل من راس، لكن انا ما بعولش على النقل من الراس. ليه؟ عشان تتعود قراءه العلم من مواطني، ولذلك ده الذي اعتدته دائما ان اي شيء يقرا من مواطني. ففي هناك كلام طيب المبحث مصغر، هو ابن القيم ناقش المساله دي في عده مواطن، في زاد المعاد له كلام فيها مطول، وفي بدائع الفوائد، وهنا في مقدمة الوابل الصيد. مقدمة الوابل، ومقدمة الوابل الصيد دي من أنفس الكلام المتعلق بفعل الطاعات وترك المنهيات والصبر على الصبر وأنواعه ومقام العبودية. كلام نفيس جدا حقيقة، يا ليتك تراجعه لتتعلم ما فيه. من ضمن هذه المقدمة ذكر، فبيقول بقى: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. تعرفين يا أخواني، إحنا كنا دايما نقول إيه؟ إنهما اثنتان. كنا دايما نقول كده، إيه هما الاثنتان دول؟ إيه هما؟ الهدى والثبات. أن تعمل وأن تحافظ على عملك، أن تهتدي وأن تحافظ على الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا قد يهتدي العبد ويزيغ، مش كده؟ عشان كده شوف ابن القيم بيقول ايه: وليس الشأن في العمل، ولكن الشأن في حفظ العمل مما يفسده. قد تعمل ولكن تعمل معه ما يفسده، ما يضيعه، ما يحبطه. قد تصلي وتعمل مع الصلاة ما يضيعه. قد تصوم، قد تتعلم، يعني انت ممكن تتعلم وبعدين تحط على العلم كبر يضيع العلم. قد تعبد وتحسن العبادة وتحط مع العبادة رياء يضيع العبادة. فكل شو انظر، كل حاجة ليها ايه؟ مفسد. واضح؟ العسل إذا وضعت عليه قطرة من الخل فسد، يحمر في دقائق قطرة من الخل. يعني لو جبت كيلو عسل وحطيت قطرة نقطة كده من قطارة من الخل، في دقائق يتلف. مفهوم؟ يبقى العبرة مش في العسل، إنما في الحفاظ عليه من أن يصيبه قطرة الخل، وهكذا. مفهوم؟ فإن المحبط للأعمال والمفسد لها أكثر من أن يحصر. قبل كلام ابن القيم في كلام لأبو بكر بن العربي ذكره في شرح الترمذي، نقلت أيضا، وهو أن الحبط على قسمين. يقول: الحبط على قسمين. القسم الأول حبط إسقاط، يعني حبط إفساد. حبط إسقاط يعني إفساد، وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، بيسقطها ويضيعها. يعني الأعمال كانت موجودة وقيمة، أسقطها خلاص، أذهب بها، فجعلناه هباء منثورا. والثاني حبط موازنة، يعني مغالبة. يعني ايه مغازنة او مغالبة؟ يعني الحسنة تيجي سيئة اكبر منها تروح مضيعاها، مع ان السيئة ما سقطتش، الحسنة ما سقطتش، لكن وزنها صار ايه؟ صار خفيف. مفهوم؟ وزنها ايه؟ صار خفيف. تعرفين ان العبد في خضم محاسبته صراع بين الحسنة والسيئة. انت نفسك عملك ومجهودك الديني عبارة عن مصارعة بين الحسنة والسيئة. تلاقي نفسك بتعمل حسنة، هوب رحت عامل سيئة، ضيعت الحسنة اللي انت عملتها. تلاقي نفسك عمال تعمل في حسنات توازن السيئة اللي انت عاملها من اسبوع. ادفع بالتي هي احسن. مفهوم؟ وكما قال وفي الحديث ان الحسنات يذهبن السيئات. خد بالك، في الحديث ان الحسنات يذهبن السيئات. طيب ايه؟ تجد المسألة فيها موازنة طول عمرك، قائم على الموازنة، وفي الآخر في آخر خاتمتك اللي يغلب. فإن غلبت السيئات كان الحكم لها، وإن غلبت الحسنات كان الحكم لها. فأنت في قائم في الموازنة دي، قائم في الايه؟ في الموازنة دي، زي اللي بيلعب زي اللي بيتسابق، فيجيب نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، وممكن نقطة هنا ضربة هنا بعشرة، فتقعد أنت بقى ايه؟ تحط واحدة على واحدة عشان تجمع عشرة، لأن الضربة بعشرة. مفهوم؟ مثلا يوم صيام وذكر وتلاوه قران، ممكن ما يكفروش عمله زنا، او ما يكفروش درهم ربا. نشوف الحديث: درهم ربا ياكله المرء وهو يعلم يعدل 36 زنيا. يبقى اللي ياكل درهم ربا ممكن يقعد يجي 10 سنين يكفر فيه. ليه؟ لان ده خبطه ب 1000 وانت عمال تعملهم 10 10، يبقى كم 10 يكونوا 1000، وهكذا. ففي صراع بين الحسنات والسيئات، نسال الله العافيه والسلام. فده بيسموه حبط موازنه. حبط ايه؟ حبط موازنة. الثاني حبط موازنة، وهو احباط المعاصي للانتفاع بالحسنات، عطلتها. يعني تلاقي نفسك عملت حسنة، جيت معصية حطت مع الحسنة دي، زي مثلا واحد تصدق بصدقة واتبع الصدقة من واذى. الصدقة دي صدقة، المن والاذى ده مش كفر، لكن المن والاذى ده عبارة عن عطب انتفاع بها. مفهوم؟ لكن الصدقة صدقة، طلع من ماله ولا لا، وأعطى المسكين ولا لا، انتفاع بها. زي اللي يصلي صلاة أو يعمل من البر ويحدث به وجاهة ورياء، فيأتي الرياء يفسد انتفاع بالصلاة، مع أن الرياء الصغير أو يسير رياء ليس بردة، ليس بردة، وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها، يعني عند رجحان المعاصي على السيئات أن تحصل النجاة، فيرجع إلى جزاء حسناته، إلى أن يتوب ويخلص ويتخلص، يعني يجيب حسنة كبيرة. ولذلك قالوا أكبر حسنة على الإطلاق، أكبر حسنة على الإطلاق التوحيد. ليه؟ لأن الحسنة الوحيدة اللي يرجى معاها أنها تغلب كل حاجة هي التوحيد. مش وحدوه لا إله إلا الله، إنما التوحيد معناه إقامة الحقائق، اعتقاد يقيم الحقائق على وزنها، أن العبد عبد والرب رب، بحيث أن ربنا واحد أحد لا يشركه شيء، لا ينفع إلا هو، لا كل دي تكون منظومة بقلبك. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لا يرد قوله، ولكن ليس هو بإله ولا رب، وليس هو بأحد الناس. العالم عالم، ليس هو برسول، وليس هو كأحد الناس. الملك ملك، الجن جني، قدراتك كل حاجة حقائق، لأن العقيدة ما هي إلا إقامة الحقائق. معنى عقيدة مش بالاصطلاح، مش بالناحية، مش بالتعريفات، لكن كمضمون. رجل عنده عقيدة، يقول فلان عنده عقيدة، يعني ايه؟ يعني راجل الحقائق عنده جالية، كل حاجة محطوطة في مكانها. ساعة ما تقول له الحجر ده بينفع ويضر يقول لك انت راجل هاكس، مش حاجة اسمها ينفع ويضر، لا ينفع ويضر الا الله. تقول الراجل ده عنده عقيدة، مع ان الراجل ده ممكن يكون سجرت، وممكن يكون بيبص للنساء لان شهوته وميل النساء شديد، وممكن جدا يكون عنده بعض الخيانة، لكن هو عنده ايه؟ من التوحيد ومن الضوابط ومن قضية الحقائق. وعشان كده لو عرفت المعنى ده يتفك عندك الاشكال بتاع حديث البطاقة، ازاي راجل عنده 99 سجل، كل سجل مد البصر، 99 سجل، السجل ده يعني كتاب، وكل كتاب ايه؟ مد البصر، مش كل كتاب مثلا، وكل كتاب مليان من الذنوب ولم يعمل خيرا قط، وبعدين عنده حسنة واحدة بس اللي هي التوحيد، ويعرف بما فيها. هل ظلامك كتبات الحافظون؟ يقول لا يا رب. هل تنكر شيئا منها؟ هل عندك حسنة؟ وبعدين خلاص بقى يحس انه ايه؟ هالك. فيقال له ان لك عندنا حسنة. ومعنى انها مقبولة عند ربنا ما معناها ايه؟ انها صحيحة، مفهوم ولا ايه؟ معناها انها معاها الشرك، لان لو كان معاها شركة كانت ايه؟ كانت فسدت. فيخرج عليه ورق، الورقة في اللغة يعني بطاقة، وانت بتسميها بطاقة شخصية، هي اسمها ورقة. البطاقة دي في اللغة ورقة، وتسمى ورقة ايضا، وتسمى ايه؟ ورقة ايضا. يخرج له ورقة مكتوب عليها لا اله الا الله، متسجل عليه الحسنة، زي ما في الذنوب دي متسجل برضو ايه؟ النظر والكذب والزنا والحاجات بقى اللي ذنوب. نسأل الله ايه هي؟ المهم ذنوب، ممكن زنا ممكن، ممكن سرقة ممكن، نسأل الله عافيه والسلام. فتوضع له. طبعا الراجل ده عنده توحيد، واحد يقول لي بس يبقى كل الحرامية والزنا والنصابين والحرامية كلهم ايه؟ يخشوا الجنة. ليه؟ لانهم كلهم عندهم برضو لا اله الا الله. نقول له انت بقى لا عارف الدنيا نهار ولا ليل ولا احمر من اخضر، حتى انت نفسك ما انتش عارف انت في انهي من ايه منين رايح فين ولا جاي. ليه؟ لان دول بيشهد لهم التوحيد امتى؟ بيشهد ان بيظهر التوحيد ده في ايه؟ في الفتنه، في الفتنه. يعني العاصي ممكن يبقى عاصي، لكن ممكن تلاقيه اول ما يتوب على ايه؟ على الشرك، يذهب لمثل القبور والموالد، ده لما يتوب، ولما غير توبه يبقى فهو ما عندوش اصلا. وده معناه حديث البطاقه، معناه ايه؟ معناه ان الراجل ده قام على التوحيد وتربى عليه ثم غلبته ذنوبه، مش من هو عنده 7-8 سنين بيشرب سجاير بيتفرج على الفيديو فتربى على المعاصي والموبقات، وتلاقي البت امها ملبساها القصير، وملبساها مش عارف البنطال الاستريتش، وتحط لها احمر. الام تحط لبنتها وعندها 7-8 سنين عشان تفرح تكبر بنتها، فتربيها على الخنا والفجور، فدي بتملى 99 مش 99 بتملى 999 سجل، لكن في المقابل مفيش حسنه التوحيد. افهم، فالحسنه دي هي الوحيده اللي ممكن تواجه الايه؟ لان زي ما قلت لك هو الصراع بين الحسنات والسيئات، حسنات والايه؟ والسيئات. فده هذان قسمان لمعنى الايه؟ لمعنى العمل. فلو انسان مثلا كان عنده ذنوب كثيره وعنده تخبيط وكان جاهل، بل عنده شرك كمان، وجه بقى تاب لله توبة نصوح. ولذلك قالوا التوبة النصوح هي توبة الموحدين، لأن التوبة النصوح معناها ايه؟ مش معناها استغفر الله تبت إليك يا رب خلاص آخر مرة وبعدين ايه تعود ريمة إلى عادتها القديمة، لا، إنما معناه ندم القلب. ولذلك في الحديث الندم توبة، حديث ابن مسعود عند مسلم الندم توبة، فملاك التوبة ايه؟ إنه ينكسر القلب مستحضرا مقام الرب. المذنب يبقى كده دايما عنده كاوية ناره. الكاوية اللي تأتي في القلب دي هي دي التوبة. عشان كده لما سلف بيصفوا حال المستغفرين الذين لهت قلوبهم قالوا ان استغفارنا يحتاج الى استغفار، لان استغفارنا ده ذنب. استغفارنا ده نفسه ذنب. ليه؟ لان استغفار مع له مع ايه؟ مع لهو القلب. استغفار مع، مش عارف انت الراجل لما يجي كده يبص على المعاصي، يبص الواحدة ولا بيعاكس ولا بيعمل ولا بيعمل ولا بيكذب وبيقتل او اي امر، يقول لك استغفر الله استغفر الله، فده مازن. يبقى حتى الاستغفار وقع منه ايه؟ وقع منه معصيه، نعوذ بالله من الاسلام. فبيقول، يبقى خلاص عرفت المقدمه دي كلامه بقى، يقول ومحبطات الاعمال ومفسداتها اكثر من ان تحصر، وليس الشان في العمل، انما الشان في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء، الرياء وان دق محبط للعمل، مع انه الرياء مش رده. شو انتوا عارفين ان الرياء بيحبط العمل؟ يبقى ده من محبطات العمل، يبقى ده من صنف من صنوف ايه؟ محبطات العمل. لكن لا يقول احد ان يسير الرياء ردة، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه شرك اصغر، اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. وان دق، يعني لو كان حاجة بسيطة منه، محبط للعمل. وهذا الرياء ابواب كثيرة لا تحصر. ابواب كثيرة يعني له مداخل كثيرة، منها ما يسبق العمل، ومنها ما يكون اثناء العمل، ومنها ما يلحق العمل. يعني في رياء بيسبق العمل بحيث يتحكم في نية العبد، حيث يخش العمل قاصدا ودفع عليه الرياء. وفي رياء اثناء العمل. يعني ايه اثناء العمل؟ يعني يسرع في العمل لله خالصا، ولكن يعرض له الرياء بعد ذلك. وهناك ما يلحق بالعمل، يعمل العمل ويخلصه، وبعدين يجي عليه الرياء بعد ما ينهيه، كالذي يسر بعمله ثم يحدث به الناس ليتفاخر عليهم بأنه من أهله، بأنه من أهله. ودي أبواب طويلة مفصلة بتفصيل علمي في مبحث الرياء من خلال شرح هذا الكتاب، وهي مسجلة أيضا لمن أراده. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. من عمل عملا ليس البدعة محبطة للعمل، مش كده؟ مش احنا لسه كنا بنتكلم على الابتداع من شوية؟ البدعة محبطة للعمل. يعني ايه البدعة محبطة للعمل؟ يعني العمل لو انك عملت عمل وكان على غير السنة، على غير الشرع، فاقد للشروط. ففي الحديث من مردود، وفي رواية فهو مردود، في رواية مردود، فهي هي ما يبقى خلاص انه رد، يعني مردود على صاحبه. طب مردود يعني ايه؟ يعني محبط، مش كده؟ ساقط. وبرغم من ان هذا ليس ليس رد، ليس رد. والمن به على الله تعالى يقلب بقلبه مفسد له. والمن به على الله، يعني ايه المن به على الله؟ يعني انت لما تستشعر دينك وايمانك وان انت صاحب عباده وان انت عبد طائع، بماله محبط العمل ايضا والعياذ بالله. وكذلك المن بالصدقه والمعروف والبر والاحسان والصله مفسد لها. يا اخي من علمتك يفسد، مش كده؟ لا تتبعوا صدقاتكم بالمن، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقات، لا تبطلوا، لا ايه سمى يعني جعل اتباع الصدقه بالمن ماله مبطل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. واكثر الناس، شو بقى شو الكلام الجميل، اكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. في ناس كتير مش عارفه الحكايه دي، وكلمه الناس هنا يعني حتى المنسوبين للعلم، يعني زي حالاتنا كده اللي هم جهلهم اكثر من علمهم. وقد قال تعالى يا ايها الذين ارفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الايه دي اختلف فيها العلماء على تاويلين، منهم من جعل ذلك رده، ومنهم من جعل ذلك غير رده. والصحيح انه غير اذا وقع على وجهه، اما اذا وقع استخفافا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع الصوت، رفع الصوت بلا استخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا من الكبائر، هذا من الايه؟ من الكبائر. ولذلك السلف كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، فإذا دخلوا مسجده حذروا وحذروا أيما تحذير من رفع الصوت في المسجد، تأولا إعمالا لهذه الآية حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. وأنكر الإمام مالك رحمه الله على رجل رفع صوته في المسجد، وأنكر عمر من قبله، ولما عرف أنه من غير أهل المدينة قال لو كنت من أهل، لو كنت من أهلها لأوجعتك ضربا أو لأوسعتك ضربا. لماذا؟ أما علمت أنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو مش عارف ده مسجد إيه، جاء يعني واحد غريب، وأنت مش شرط أنك أنت أول ما تروح المدينة وتخش مسجد تقول هو ده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لم تعلم، ولا مش كده؟ صح؟ فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. افهم الكلام، يبقى هو بيدي أمثلة ليه؟ لنوع من الحبط او الحبوط ليس هو ايه؟ ردة. وليس هذا بردة، ده بقية كلامه، وليس هذا بردة بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها كبيرة. فمن ظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه، قول غيره وهديه وطريقه، مجرد ما ترفع الصوت على صوته او على شخصه صلى الله عليه وسلم ده محبط العمل. اما لما ترفع قول غيره وهدي غيره على هديه وقوله صلى الله عليه وسلم، اليس هذا قد حبط عمله ولا يشعر؟ بلى، اولى طبعا، مش كده؟ ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والحديث عند البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر. وهذا الحديث تاول طويلة، يعني نفس الحديث ده عمل إشكال عندهم، فبعضهم قال هذا غير مراد ظاهره، وبعضهم قال ده مجاز، حبوط مجاز، وبعضهم قال هو كفر. وهذا الحديث مما طار به الخوارج، قالوا إن الفريضة الوحيدة معصية ومع هذا هي إيه؟ كفر. لأنه هنا استدلوا بإيه؟ وده لأنهم لا يعرفون أن إيه؟ أن الحبط قسمين، الخلط يؤدي إلى اختلاف الأحكام. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يقول لك بس يعني من ترك صلاة العصر فقد كفر، وإن كان قد استدل بعضهم غير الخوارج بظاهره، وقالوا هذا دليل كابن حزم الظاهري وعند الحنابلة في أحد قوليها أن هذا دليل بظاهره على كفر تارك الصلاة. وقالوا لو كان حتى لو كان الترك لإيه؟ لفريضة واحدة، حتى لو كان الترك لإيه؟ لفريضة واحدة، فمن ترك فريضة من ترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها بغير عذر فهو إيه؟ كافر. واستدلوا لهذا بهذا الحديث، وهو إيه؟ طبعا هذا الحديث على الخصوص، لكن عموم أحاديث الكفر. لكن الحديث لو قلنا أنه تارك للصلاة يعني في العصر، طب اشمعنى جاء ذكر العصر؟ يبقى مش في العصر بس، لأن هو الحديث من ترك صلاة العصر ولم يقل من ترك صلاة، إنما زي العصر بالذات. فيبقى الإجابة إن هذا يلزم أن يكون في الصلوات، فهم قالوا نعم في كل الصلاة، والباقي وبعضهم قال لا ده في الايه؟ في العصر. جاء على سبيل الزجر، يعني خرج مقصد التغليص في الزجر، يعني من ترك صلاة العصر فهو آثم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يزجرهم ويغلظ، وده كلام ضعيف لا يليق بالشريعة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماله دقيق دقيق، ومنه الشرع لا يصح أن يؤول على هذا. طيب، لكن الصحيح له أنه فقد حبطه الحبوط الايه؟ اللي هو الحبوط الموازنة، حبوط الموازنة، وهو أنه قد ارتكب كبيرة وإيه؟ عمل البر عملها كلها في اليوم مالها لا ينتفع بها. ليه؟ لأنه أمرضها وأفسدها بكبيرة عظيمة، وهي ترك صلاة العصر، ترك صلاة العصر. وإن كان هذا الحديث يدل من جهة أخرى على فضل صلاة العصر، ويشهد لهذا التأويل ما أخرجه البخاري أيضا في باب سابق لهذا الحديث، لهذا الباب في نفس الكتاب، وهو قول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر قد وتر أهله وماله. ومعنى وتر يعني فقد أو نقص، واضح؟ فده يدل على أنه إيه؟ وإحنا قلنا أن لفظ الكفر أو الحبوط أو الفسق أو الظلم يبقى محمل على الأكبر ما لم يوجد قرينة، ما لم يوجد إيه؟ قرينة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا أيضا قول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها رضي الله عنهما لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة، زيد بن أرقم ممن شهد الجهاد صلى الله عليه وسلم وأبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباع بالعينة، البيع بالعينة ده من الكبائر. فهي عائشة رضي الله عنها بمفهومها وبمعتقدها قالت لقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالتش قد كفر، اعتبرت البيع بالعينة ماله كبيرة يحبط معها، مفهوم؟ ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وليس التبايع بالعينة ردة، وليس التبايع بالعينة، لأنه غايته أنه ضرب من ضروب الربا، بل الربا أغلظ منه، بل الربا إيه؟ أغلظ منه. ولم يقل أحد أن من باع بالربا أو أخذ بالربا أو أعطى بالربا كفر، فكيف بما هو دونه؟ وإنما غايته أنه معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال، معرفة ما يفسد الأعمال ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها، من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص عليه على عمله ويحذره. وبيكلم الكلام ده في معرض كيف يحافظ العبد على عبادته، واضح؟ وإن العبد عليه أن يبحث عن مبطلات زي المبيدات، إيه الآفات التي تصيب الأعمال؟ أنت وسبتها للآفات يبقى كأنك ما صح؟ لكن المحافظة عليها، والمحافظة عليها ده أمر عظيم، يعني أمر مش سهل مش هين. ولذلك قد يتعب الإنسان في زراعة الشجرة أو في حرس الشجرة قيراط، ويتعب في المحافظة ويبذل في المحافظة على هذه أضعاف أضعاف هذا الايه؟ هذا الجهد. مفهوم؟ دي مش بالهينة، ليست بالهينة. في أثر معروف: إن العبد ليعمل عمل سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية بالعنزلة تعالى أبطله أو لم يفعل ذلك، يعني صاب به العجب والرياء. فإن قيل إن تاب هذا إليه ثواب العمل، طيب لو قلنا إن الذنوب والمعاصي والكبائر تحبط العمل، هل لو تاب العبد من هذه المعصية يعود ثواب ولا يضيع بقى وخلاص وعلي أن يستأنف من جديد؟ يقول فإن قيل، فبيقول إيه؟ إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية للرياء فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، لأن العمل الفاسد بأصله التوبة لا تصلح، من هو أصلا قام على إيه؟ قام على الفساد. بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه، يعني عقاب الإفساد اللي عمله، لكن لا تصلح ما أفسد. حسب التوبة أن إيه؟ أن تمحو العقاب، لكن إفساد لا، لا تصلح الإفساد. ولذلك لو مثلا يعني باع رجل بيعا فاسدا أو نكح نكاحا باطلا، يعني جوز مثلا أخته نسأل الله العافية والسلامة، ولا خالته ولا حماته أو ما شابه، وبعدين تاب إلى الله، هل هذه التوبة تصح العقل؟ لا تصحح، بل غاية التوبة أن ترفع عنه إثم الجرم الذي وقع فيه، ويلزمه مع التوبة أن يفسخ ذلك العمل الفاسد. فما بيقالش ما دام تاب خلاص حلال عليك ما دام تبت، لا، لأن من ضوابط التوبة، فالتوبة لا تفسد لا تصلح الفاسد، إنما غايتها أن إيه؟ أن تمنع الأثر المترتب على الفاسد، أن تمنع إيه؟ الأثر. فالرجل ده مثلا فاسق وفاجر وماجن وله ذنب عظيم عند الله، لما يتوب لعل التوبة تمحو هذا، لكن لا تصحح الفساد. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندمه، فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبطه. يبقى لو كان عمل لله أصلا، عملا صالحا لله أصلا، وبس عرض عليه عارض الفساد، فالتوبة ممكن تمنع ذلك العارض، تمنع ذلك الايه؟ العارض. والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها؟ يعني الذي ارتد هل بمجرد ما يرتد كل أعماله تضيع، ولا هذا الأمر مرهون إلى خاتمته، يعني يؤجل مصيره وثبوت الأعمال ونزولها ضياعها سقوطها إلى الموت؟ فإن مات على الردة خلاص يبقى إيه؟ كأن الموت يؤكد حبوط العمل، الموت على الردة. فمن قال إن الردة بذاتها زي المعتزلة وغيرهم تحبط العمل بذاتها، يبقى مجرد ما يرتد يحبط العمل وإن لم يمت. واضح؟ فيه العلماء قولا مشهورا وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه: فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. لو قلنا إن الردة بتحبط بذاتها، يبقى أول ما يحبط يبقى الردة دي عاملة زي ما يكون إيه؟ محاية، محت كل الصحيح، راح كل اللي انت عملته، اي خير عملته خلاص راح. طب لما يتوب يبدا من الصفر، ده على قول. لكن لو قلنا انها لا تمحي ولا تحبط الا عند الموت، يبقى كان حاجه معلقه. لو انت شلت الرده وتبت ترجع لايه؟ الامور تانية ثانيه. وان قلنا ان لا يحبط العمل الا اذا مات مرتدا فمتى عاد الاسلام عاد اليه ثواب عمله. وهكذا العبد اذا فعل حسنه ثم فعل سيئه تحبطها، نفس القضيه في النوع الثاني من الحب، من الايه؟ من الحبوط. ثم تاب من ذلك، من تلك السيئة، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يخرج على هذا الأصل. برضو نقول إذا قلنا إن لو فرضنا إن إنسان مثلا أتبع صدقة من وأزل، هنقول أبطلها لأن من بيبطلها. طب هل يا ترى لو تاب من ذلك وندم ورجع إلى الله واستغفر وتاب توبة صادقة من المن والأزل، هل الصدقة ترجع؟ نفس القضية. إذا قلنا إن المعصية بتحبط بذاتها، يبقى خلاص راحت الحسنة. وإذا قلنا لا، ده برضو موقوفة إلى الموت لعله يتوب، يبقى نفس القضية. إذا تاب محي الذنب وخرجت الحسنة من أغلالها، من أغلالها. فطيب إيه الصواب بقى؟ شوف هو بيقولك إيه؟ يعني إيه الصواب في المسألة بناء على هذا؟ بيقول: ولم يزل في نفسي من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها، يعني قال فيها قولا شافيا. والذي يظهر والله تعالى أعلم به والمستعان، ولا قوة إلا به، إن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، تتدافع وإيه؟ وتتقابل. ويكون الحكم فيها للغالب، وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن. فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته، يعني غلبتها. ومن تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسن التي حبطت بالسيئة. يعني نفس التوبة تعد حسنة، نفس التوبة تعد حسنة عظيمة قد تربو حتى وإن محت، يعني حتى وإن كانت المعاصي محت السيئات وخلاص الإنسان بقى صفر. فبيقول إن التوبة نفسها بتكون حسنة عظيمة جدا، قد يكون مجموع الخير أو الحسنات المترتب من التوبة لوحدها أعظم من الحسنات التي عملها العبد من قبل. ويشهد لذلك حديث الذي فيه قصة ماعز والغامدية، حديث قصة الغامدية في زناها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. يبقى معناه إيه؟ معناه أنها قد أصابت بالتوبة حسنة عظيمة قد تكون أعظم من الحسنات التي فعلتها في حياتها كلها، بدليل أن هي شهد لها بالجنة أو بالخير من هذا الموقف اللي هو التوبة، ولا بالصلاة والصيام، لا بالتوبة. فكأن التوبة جاء من ورائها حسنات أعظم من مجموع الحسنات التي ضاعت بالمعصية، التي ضاعت بالإيه؟ بالمعصية. ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة أو عزمت وصحت ونشأت من صميم القلب، خد بالك معتقد، المسألة مدارها على إيه؟ المعتقد. أحرقت هذه التوبة ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن. عشان كده التائب من الذنب كمان، بس التائب بالالف واللام، مش كل من يدعي التوبة، ليس كل من يدعي التوبة تائب. التائب من الذنب اللي هو التائب فعلا الذي قبله الله عز وجل وقبل منه توبته، فإن التائب من الذنب لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقه وصلة بر فعله في الشر في الشرك، يعني أنا إذا كنت بعمل كذا وبعمل كذا من الخير، أعمال بر كان بيعمله، يعني على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فاعتبرت توبة الإسلام مالها جامعة لكثير من الخير، بل وتكون سببا في حفظ ما كان له أو في إحياء أو إرجاع ما كان له من الخير مما يضيع بالشرك، مش كده؟ فهذا يقتضي أن الإسلام، شو بقى المعنى، فهذا أسلمت على ما أسلفت من خير. فبيستفيد من المعنى ده فبيقول إيه؟ بقول فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات. الإسلام يعني إيه؟ يعني التوبة. أعظم توبة هي من الكفر إلى الإيمان، مش دي أكبر حاجة؟ لأن أعظم توبة من أعظم ذنب، صح ولا لا؟ فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسنات المتقدمة اللي هو العتاق الذي فعله في الجاهلية والبر والصلة ومشاكل. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، أحرقت ما كان قبلها من السيئات. اللهم ارزقنا توبة نصوح يا رب ترضى بها عنا. فإذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته. يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية. بقولك لتوضيح هذه المسألة يضرب مثال حس، يقول لو إن إنسان ذو عافية وذو صحة وفيرة أصابه مرض، إيه اللي بيحصل له؟ بينهار، مش كده؟ بينهار وبتجده ضعيف جدا، فين قوته فين صحته راح. يبقى عامله زي ايه؟ زي الذنب الذي اصاب القلب. القلب ده كان فيه حسنات وفي بر وصلة وفي احسان، جاءت الذنب الكبير زي الحمى فعمل ايه فيه؟ ضحضحه واهلك عافيته، امراضه. مش المعاصي دي مريض امراض القلوب، مش كده؟ طيب الحمى لما بتيجي على المعافى طيرت الصحة. طيب لو رجع بقى عوفي، يعني شفاه الله وعاد لعافيته بعد نكبة المرض وبعد كبة المرض، ايه اللي بيحصل؟ يعود المريض اذا عوفي من المرض اشد مما كان، مفهوم؟ اشد مما. فهكذا ايضا من مرض قلبه بامراض الذنوب حتى اوهنت القلب وضحضحته، واضح؟ اذا تاب عاد القلب اكثر ايمانا مما كان، زي البدن عاد اكثر عافية مما فهمت. فشو بيقول ايه؟ يقول كما ان الحمى يعني من المعلوم ان السيئات والذنوب هي امراض قلبية، كما ان الحمى والاوجاع امراض بدنية، والمريض اذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت اليه قوته وافضل منها حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة. وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته. كثير من الناس أمراضهم بيكون سبب عافية، زي اللي ياخد وباء وبعدين يصيبه تحصن من هذا الوباء، مش كده؟ زي مش كما قال الشاعر، هو على كلام بيقول بقيت كلامه: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. فهكذا العبد بعد التوبة. طبعا انت ممكن تقول طب ما في ناس بتمرض وتروح فيها، وبتمرض ما بتقومش من المرض ده، وبتنتقل من مرض لمرض. لماذا؟ لانها ليست عندها، ليس لها عافية تواجه بها المرض. ايه العافية اللي هي هنا بقى بالنسبة للقلوب؟ اللي هي التوبة. ولذلك قالوا المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر ما لم تقطع بالتوبة. يعني انت لما قلبك يمرض وما تتوبش تبدله عافية، إلا يحصل يزداد مرض في قلوبهم مرض. فزادهم الله طب ليه فزادهم الله مرضا؟ لأن ما عندهمش العافية. ما عندهمش الايه؟ العافية. يعني ايه ما عندهمش العافية؟ يعني ما عندهمش التوبة، لم يتوبوا لله عز وجل ولم ينفعلوا بالتوبة، بل عندهم حب للمعصية. ولذلك تجد العبد لما يفرط بيبدأ التفريط ايه؟ تعرض الفتنة على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني مثلا فتنة النظر، فتنة بعض المال الحرام، الأكل المال اللي فيه شبهة، المخالطة الغير محمودة، مجالسة غير الطيبين، أي حاجات كده زي ما أنت بتسميها سيرة بسيطة. طبعا نسأل الله العافية والسلامة، قد تكون غير كده، لكن أنت مثلا تبدأ معاك هكذا. أي قلب أشربها نكتت فيه وتأتي اللي بعدها أشد، وأي قلب أنكرها. طيب القبول والإنكار ده قائم على إيه؟ قائم على التوبة وعدمها. يعني لما تعرض الفتنة على القلب معناها تعرض، يعني وقع فيها. يعني واحد نظر مش بيقولوا ده فيه نظر، ما هو ما فيش فتنة وقعت، لكن كذب يبقى اسمها عرضت الفتنة على قلب. المرأة الغامدية وماعز في قصتهما ما الذي وقع؟ الذي وقع أنه عرضت الفتنة على قلبيهما، ولكن القلوب لم تشربها، بل واجهوا هذه الفتنة بماذا؟ بالتوبة. ولذلك قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. اسمع الكلام، أنت في المقابل بقى هل أنت بتقابل الذنب بمثل هذه المعافاة؟ فلا تتعجب أن ترى نفسك بتنتقل من مرض إلى إيه؟ إلى أشد. زي بالضبط الجسم اللي مناعته ضعيفة والذي لا يتخذ من أسباب العلاج بينتقل من مرض إيه؟ لأشد. يقول لك ده فلان ده الله يكون في ده العملية طورت معاه والأمر جد معاه وهكذا. فكما أن لمعافاة الأبدان أسباب، فأيضا لمعافاة القلوب أسباب. إيه هي أسباب معافاة القلوب بالنسبة للجزئية اللي هنا؟ هو البحث عن آفاتها لردها، والرد يكون بماذا؟ إما بالحذر منها قبل وقوعها، وإما بالتوبة بعد التلبس فيها. واضح؟ لأنها محبطة للعمل، محبطة للعمل. طيب كده إيه؟ بينتهي الجزء اللي أنا عايز أقرأه عليكم من كتاب الوابل الصيب لابن القيم. طيب هنا الموضوع بتاعنا احنا بقى في الموضوع اللي هو موضوعنا هنا، بيقول له ايه؟ شوف الحديث، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، عرفنا ما فيها، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان، وعرفت ما فيها، اني قد غفرت له، ودي عرفنا ما فيها برضه، ان الراجل ده غفر له ليه؟ ثم تقول لي عشان خاطر كان عاصي. يبقى الحمد لله اتعلمنا النهارده ان اللي يعصي يخش الجنه واللي يعبد يخش النار، تبقى مصيبه. تطلع من الدرس الأمور عندك مقلوبة، الأسود أبيض والأبيض أسود. لا، إنما قلنا أن العابد كان عابد على، فلذلك كان على هلاك، راح في داهية. والجاهل والتاني العاصي كان على إيمان، ليه كان على ايمانه عنده توحيد؟ لانه قال له ايه؟ خليني ورب، يعني ايه؟ يسمع في مغفرة الله. وعشان كده لو عرفت الجزئية دي يتفك عنك الاشكال بتاع حديث الرجل الذي ايه قال لي القدر علي يا ربي، انت عمال تقول ايه الرجل ده كفر والرجل ده اشرك وتعذر وما تعذرش، عمال تخبط وانت مش عارف ان الرجل ده كان موحد. تقول لي ازاي كان موحد؟ ما حملك على ذلك؟ ان يا رب انا معرفش انك قادر، ان انت عاجز. قال له كده؟ ما هو لو قال له كده هتبقى في العذر، ومش العذر تبقى سهله، يبقى الحديث ده دليل. لكن الحديث ملوش علاقه بموضوع قلت العذر، لكن احنا بنحكم حاجات كده ملهاش لزوم. هو راجل قال ايه؟ عمل عمايل معينه ولخبط وخبط وذنب وعمل وعقله قال له بتاعه. ولذلك بعضهم بيقول وفيه الذهول، الذهول من شده الخوف. بعض العلماء بيقولوا في الحديث فيه الذهول. يعني ايه الذهول؟ يعني لما يلاقي نفسه غرقان وجاء قبل الموت هو موحد. يعني ايه موحد؟ عارف انه هو حاله ده ما يدخلوش الجنه. ما انت خد بالك اللي مش موحد لا يقدر لا قدر ويحسن الظن بنفسه، يعني يبقى مخاربها ويقول لك احنا على الجنه. حتف يعني حتى كمان حتف دي ملهاش في العقل، ملهاش في المعتقد. ما هو مفيش حاجه مش عارف لا حتف ولا دلق ولا، لانه لا يعرف قدر ربه. لكن الراجل ده بالرغم انه هو كان نباش قبور، كان صاحب معاصي ويضح ولا يعمل الخير، لكن هو من جواه يعرف انه مراقب ويعرف انه مكتوب عنه اعماله. وساعه ما جت الزنقه مخه شت. ليه مخه شت؟ لانه مصدق بالبعث. اللي مش مصدق بالبعث مش هيمخه يشت يقول لك ارتحنا خلاص كده بقى ايه. لكن هو هنا حس ان دي البدايه، كلمه ان دي البدايه وانه كذا وكذا، فزهل فخبط فعمل لهم احرقوني ارموني هنا وارموني هنا. واضح؟ ظنا مش ظنا منه بقى، هو زي ما بيقولوا ايه تلبس باسباب وهي، فده اسمه الذهول، مش لانه يرى ان الله عاجز. مفهوم؟ لانه لو كان يرى ان الله عاجز كان قال ايه؟ كان قال خلاص انا لن يعني مثلا يعني يظن يعني او زعل حس فساد المعتقد انه لن يجمعه ربه عز وجل، حي مثلا من اين اعرف اعمالي؟ من اين يحصى عليا ما عملت؟ مفهوم؟ لانه مستتر به. لكن هو يعلم ان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وعارف الكلام، بس شرط مش شرط ان يكون بتفصيل، مش شرط ان يكون بايه. فذهل فتصرف تصرف المذهولين، زي الرجل اللي قال من شده الفرح ايه؟ اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده، فده برضه تصرف المذهولين. الذهول جاله منين يا اخوان؟ جاله من علمه بان البدايه دي بدايه خطر بالنسبه له، فاستجمع في قلبه الخوف من الله، ففرط الخوف، فرط الخوف خلاه ايه؟ خلاه يشد، مخه يشد. ففرط الخوف ده توحيد ولا شرك؟ فلما جمعوا قالوا ما حملك على هذا؟ قال له ايه؟ قال له بقصد الهروب، عشان اهرب منك يا رب. اهرب منك يبقى انت كافر، لان انت فاكر ان انت هتبعد عني. انما قال له ايه؟ خشيتك. يبقى اذا نفس الراجل ده عنده توحيد، يبقى عامل زي صاحب البطاقه. عشان تفهم ان الموضوع قائم على عقيده، هو المنجاة، هو العمود، هو فسطاط الخيمه التي يشد عليها كل حبل. من غيره ولا حاجه تنفع. شوف العابد وايه، شوف الروايه ايه؟ كان مجتهد في العباده. كلمه مجتهد يبقى بيعمل اللي انت مش عارف، اللي انت بتعرفوش، اللي انت ما بتعرفش توصفه. افهم. فيبقى الراجل ده اني قد غفرت لك، ما تقولش اه شوف الراجل كان صاحب ذنوب، لا، لكن كان عنده عقيده. جت منين دي؟ عرفتها منين؟ ايه؟ خليني ورب، عنده ثقه ظن في رب، زي الراجل بتاع ايه؟ بتاع اولاده دول، فان انا مت فبروني. عنده برضه ايه؟ عنده خشيه شديده من ربنا، والخشيه من كتر انها ملأت قلبه بقى مش عارف يعمل ايه. فلما جمع واعترف بيها غفر الله له. وده برضه المعنى اللي ممكن تفهمه لما تقول مثلا، لما تيجي في الحديث كانت امرأة بغي في صحراء فوجدت كلبا يلهث فنزلت البئر فملأت خفا لها فسقته فدخلت الجنة. يوم يقول لك بس الرقصين يخشوا الجنة. أنا مش بقول نكت والله، والله ما بقول نكت. أصلا المشكلة إن الواحد متألم ألم شديد من فساد المعتقد ومن إقحام النصوص عن جهل في غير القضايا. الجهل بالعقيدة وبعلم العقيدة خلى ناس تتكلم فيها وهم عايزين يعني ضرب النعال على رؤوسه. نتجد انه يؤصل في الناس يعني قيم الشرك والتفريط والارجاء، فيقول لك من قال الا دخل الجنه. يا اخي انت هتروح فين؟ ده الراجل كان عنده 99 سجل من الذنوب ودخل الجنه، والمراه بغي ودخلت الجنه، وده مش عارف ايه ودخل الجنه. يبقى الحمد لله، يبقى اعمل اللي انت عايزه. فغلبنا في معتقدنا الباطل النصارى. ما دام بتقول لا اله الا الله ما تخافش، ما تخافش. طبعا هو ده معتقد النصارى بالضبط. ما دام بتؤمن بيسوع المخلص ما تخافش. هي القضية ولو كانت المسألة كلمة كانش حد غيرك، مش كده ولا ايه؟ كانش حد غيرك. فدي المصيبة اللي الواحد بيستشعر ان الناس تقحل النصوص وانت ما انتش داري، وانت اصلا بيخال عليك الشبهات. ممكن واحد يجيب لك يقول لك اه شوف بيقوله ويحفظ الكلام ويردده زي البغبغاء، زي البغبغاء عقله في اذنيه اللي يسمعه ايه هو هو اللي ردده ولا مش عارف منين. فدي مسائل بيقولها بعض الناس وبيألفوا عن الناس وبيدبرجلوا عن الناس، هم جهل بيه مغرضين جهل الله اعلم، فيقول لك البغي دخلت الجنه، يبقى ايه البغي؟ طب انت ما سالتش نفسك البغي دي هي بغي؟ اه اهل ذنوب، عندها عقيده ولا لا؟ وعندها توحيد ولا لا؟ تقول لي طب منين جبت كده عندها عقيده ولا توحيد؟ ايه اللي يحمل بغي؟ فايقه لنفسها ومش فايقه لمزاجها، تفكر في كلب وتنزل، لا هيدوها جايزه ولا الكلب ده بتاع الباشا هيديها 100 جنيه ولا اي حاجه. يبقى اذا مراقبه من؟ مراقبه رب العالمين. ده انت لو جبت واحد مصلي يمكن ما اسالش في الكلب، وخد بالك ان ده اسمه كلب. يعني ايه كلب؟ يعني مخلوق محقر، يعني لا ينتظر منه، يعني ما شافتش راجل واخد بالك في رحله سايح لقيته هيتاعي تم ايه اسقيه ويمكن يجيب لي فيزا لفرنسا ولا حاجه اروح معاه اروح ارقص في فرنسا، ولا مش عارف لقيته راجل ذو اعمال ولا ده كلب. يبقى مراقبه لمن؟ المنتظر اغلى. ومعنى ان مراقبه لله هو للتوحيد. الحديث نفسه بيدلك على معنى انت ما انتش داري، ما سالتش نفسك ليه؟ فيقول لك اهو الحديث معناه ان البغي دخلت الجنه، وده مش عارف معناه انه كذا وده كذا. يبقى ما تخافش من الذنوب وما تخافش من المعاصي، ومن قال لا دخل الجنه عمليه زيطه. فده بيرقق الدين عند الناس ويهون المعاصي عليه، وفي نفس الوقت يؤمنهم. ما احنا من احنا جوه معاصي، نسال الله ان يسترنا ولا يفضحنا. والله الواحد بيستحضر قول من قال من قول الشافعي رحمه الله: يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعفو عني. والله نسال الله العافيه والسلام، ولكن نساله عز وجل ان يسترنا ولا يفضحنا، وان يعلمنا ويقيم في قلوبنا ما ينفعنا عنده يوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بقلب، مش من قال لا دخل الجنه. فانا مش بقول الكلام ده عشان تضحك، انا بقول الكلام ده عشان تعتصر الما وتعلم ان مساله العقيده اللي انت بتتعلمها كده نزاهه وبتتعلمها كده على هامش العلوم، واللي انت فاكر ان العقيده دي كلمتين لا اله الا الله محمد رسول الله وتوحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه والحمد لله احنا عارفينهم، المساله اكبر مما تتخيل. واضح؟ لان هو العلم الوحيد اللي مليء شبهات، اللي مليء ايه؟ وضل فيه الناس ضلالا بعيدا، ما ضلوش في الفقه يا اخوان، ولا ضلوا في الاصول ولا في المصطلح، ولا ضلوا في التفسير ولا في اللغه، لكن ضلوا فين؟ في العقيده. هي المساله والباب اللي مليان شر، نسال الله العافيه والسلام، وهو باب الخير. فلازم تبقى انت ايه؟ وانت بتتعلم تتجنب شره وتقف على خيره. لان انت ممكن تتعلم وانت بتتعلم العقيده تلاقي نفسك اتعلمت كل شر باسم تعلم الايه؟ زي اللي بتعلمه في الصفات والتاويل والتحريف والتعطيل باسم ايه؟ باسم التوحيد والتنزيه. خد بالك، اني قد غفرت لك، اني قد غفرت له. فهنا غفر، قلنا ايه؟ لماذا؟ قلنا له ماذا؟ انه كان ذو عقيده. ظهر منين؟ انه يقول له خلني وربي. اذا هو مؤمن في مغفره الله ويعلم ان الله، ولذلك شوف في الحديث، في الحديث ان الله عز وجل اذا اذنب العبد ذنبا فخلى بربه فاستغفر فيقول غفرت لعبد، ان عبدي قد علم ان له ربا يغفر الذنوب، ان عبدي قد علم ان له ربا يغفر الذنوب فاني قد غفرت له. خد بالك، يعني معنى علم ان له ربا يغفر الذنوب يعني ايه؟ يعني عقيده، مفهوم؟ بس طبعا انفعل بها، مش مجرد كلمه. فالرجل على ثقه وعلى امل في ربه عز وجل، مش على استهتار واستهزاء واستخفاف. واحبطت عملك، عرفت؟ طيب واحبطت عملك بقى اللي احنا اتكلمنا في الاحباط بسببها، منهم من قال هنا احبطت دي تحمل على الاثنين، على على على قسمين ايه؟ الهبوط او الحبط، متحمل على الحبط الاسقاط حبط الكفر، وتحمل على حبط الموازنه اللي هو تعطيل المعاصي ومنع الانتفاع بها ومنع الانتفاع بها. اما الاول، ان كان الرجل ده قال والله لا يغفر الله لك، من باب الدخول فيما يخص الله، ومن باب التألي على الله عز وجل، وأنه يعني كأنه يقضي ويحكم، فذلك كفر أكبر. أما إن كانت مجرد كلمة وقعت منه لغضبه ولجهله، جهله بماذا؟ جهله بما ينبغي من لفظ، بما ينبغي من إيه؟ من لفظ، زي ما إحنا بنغلط في ألفاظ كتير وبنعكف كلامنا كتير من رغم ان احنا بنقرس ونقرا، لكن ايه برضه لازال الجهل، لان انت بتغسل في حاجه يعني توسخت وتضرنت بضرر لا ينظف ابدا الا ان شاء الله. فكل ما تغسل كل ما ايه لازال من اثار الجاهليه والجهل الذي عشنا فيه، نسال الله العافيه والسلامه. زي ما هو بيقول في الحديث، شو ابو هريره بيكلم واحد، معنى اللي بيكلمه يعني من التابعين، فبيقول له والله ان احدنا لا يقول ذلك لاهله او لزوجه او لخادمه اذا غضب. بيقول له كده أو كلمة تطلع مننا ساعة الغضب وبنخبط، مفهوم؟ فلو قالت الكلمة مجرد على سبيل أنها من الغضب من الكلام الخطأ ليس به معاها معد المعتقد ولا تصور، لكن كلمة خرجت كده وخلاص، فنقول ده إيه؟ شرك أصغر، يبقى محبط، مش محبط عام، مش محبط ردة، مش إسقاط، موازنة. لكن لو قلنا إن الراجل ده عنده بعض التصورات أو بعض الخطأ، عمل زي الجاهل، زي العابد الجاهل، العابد على جهل، فده يبقى إيه؟ ممكن يكون شرك. فكلمة وأحبطت عملك تحتمل أن يكون أحبطته هبوطا كليا وإسقاطا كليا، يعني كفر، وممكن يكون زي قوله زي قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان. طبعا احنا طالما نبهته وتكلمته على أن من الشرك ما هو لفظي، ولازم تراجع لسانك دايما، لازم تراجع ايه لسانك دايما. واحنا خدنا ابواب كثيره متعلقه بالشرك اللفظي، زي تسمي بالاسماء، وزي اللحد في الاسماء، وزي لو، مش كده، وزي الكلام اللي فيه تشاؤم، وزي الحالف بغير الله، وزي ما شاء الله وشئت وتوكلت على الله عليك، مفهوم، وغير ذلك كثيره. بكلم على الابواب، على الابواب. لكن شرك اللسان خطر دهيم لا ينجو منه الا عالم علمه الله. لا ادعي نفسي ذلك، اسال الله يرزقني ذلك ويرزقنا واياكم، لانه شرك اللسان ده يعني زي ما تقول هو السرطان الخفي الذي يصيب توحيدك. ليه؟ لان انت عايش مش في وسط موحدين، في وسط جهله وعوام وطغام، فممكن كلمه فيها استهزاء، كلمه فيها استخفاف، كلمه فيها تحوير، كلمه فيها الحاد في اسم اسماء الله، مفهوم، وهكذا. وعدم الدقه في الكلام، وعدم تنزيه الله عز وجل بما يليق، وعدم ذكر الله بما يليق به. وقلنا مثال بسيط زي ما دايما بذكر بيه، كلنا بنقول توكل عملت اللي عليا والباقي على ربنا، مش كلنا بنقول كده الا من رحم، ويمكن كنت بتقول العهد قريب ومش في دماغك لا من قريب ولا من بعيد ان الكلمه دي فيها ايه، لا شرك ولا حتى حرام ولا حتى مكروه. لو انا قلت لك ده فيها مكروه تقول لي مكروه، لكن انا بقول لك ده فيها شرك يعني اكبر من الكبير، نسال الله العافيه والسلام. وكم مما يقع في مثل هذا وغيره كثير جدا، نسال الله العافيه والسلام. وفي هذه الاحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام دايما. كل كلمة تخرج متعود، شوف انت بتقول ايه دايما، كلام العادي اللي بيخرج منك، الكلام اللي انت عند الغضب بتقوله، بتكلم عيالك وبتكلم الناس اللي حواليك ازاي، ايه الكلام اللي بتقوله، واعرضه على الشرع. كما في حديث معاذ، قلت يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به. وكأن دي ايه برضو من المسائل اللي استهجنت عند بعضهم، هم عارفين ان القضية قضية قلوب، وان الكلام ده مسألة يعني ايه هينة، وانه غير مؤثر في العمل، فقالوا احنا ايه الكلمة دي بتطلع ممكن ما تترباش عليها عمل، يعني كلمة وخلاص زي بقول ضحكة. تعرف في كثير من احيان ممكن واحد يستخف بالنقاب، يستهزئ باللحية، يستهزئ بشيء من الدين، يستهزئ بالكتاب والسنة، وبعدين يقول لك انا ايه انا بهزر انا بضحك. فنقول له هذا الاعتذار هو عذر الايه، عذر من نزلت فيه من الايات، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، ما فيهوش هزر، انما كنا نخوض بنهزر يا اخوانا، ما تعقدهاش كده. ولذلك يعدون كل من وقف على الحد او وقف على الحق على طرف الحق بس يدوب كده على الاول متشدد، اما لو كان من اهل الحق ومن ائمته يبقى كانوا هيضربوه بالنعال هيرجموه، لان اللي زيه وزيك ممن فيه من التفريط ما الله بهم عليم الا من رحم الله عز وجل، مالهم يعدوهم كثير من الناس متشددون متزمتون، مع انك مزود الامور، مع ان انت بتقف على الحق بالكاد الا من رحم الله عز وجل، فقف يعه، ومع ذلك بيصفوك بهذا. محل بقى لو كنت من اهل الحق المتعمقين فيه والاخذون بنواصيه والداعين اليه، يبقى كان هيصفوك بماذا؟ باشد من هذا لا شك. فهو يسأل سؤال وكانه متصور ان مسألة الكلام دي مالها هينة هينة، وانها عمر ده كلام في كلام، زي بقول كلام في كلام يا اخي، وكلام ما تعود دقش عليه، احشت ربنا على كده، تربينا على انه ايه يا اخي ده كلام بزعلان من كلام. وعمل ايه يعني؟ هو كفر بكلمة. ما هي دي المفاهيم اللي عندنا والاصول. قال ثكلتك امك يا معاذ، وده زجر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه شدد عليه ان يقول مثل هذه المقالة، وانكر عليه ايام انكار ان يقع ان يظن مثل ذلك الظن، لان ما جاوبوش بالراحة، جاوبوا بشدة. ثكلتك امك يا معاذ، زجر شديد، هذا حاجة كبيرة قوي، ايه اللي عملت ايه؟ وهل يكب الناس على، او هل يكب الناس على في النار على وجوههم، او قال على مناخيرهم الا حصائد ألسنتهم، يكب او يكب، والله تعالى اعلم. يعني طبعا الحديث ده هو غيره كثير بيبين مغبة الايه؟ فساد الكلام. طبعا فساد الكلام اعظم ما كان شركا، والا فهو ايه؟ فمنه الغيبة ومنه النميمة، واضح؟ منه الغيبة ومنه النميمة ومنه الكذب ومنه السب ومنه الطعن ومنه الفحش في القول. يبقى من غير سب ولا بتاع، بس قاعد كده عمال مش عارف ايه، وامك وفيك وعليك، زي ما تجد الناس كده والعياذ بالله انتشر فيهم فحش اللسان. الاحباب والاصدقاء، يوم ما تلاقي اثنين حبايب او اصحاب مع بعض يقول لك امك ولا ابوك وابوك، تعرف انهم اخوات قوي، دول بيحبوا بعض قوي. علامه حبهم لبعض انك يقول له يا ابني كذا وانت امك كذا وفيك كذا. لكن لو اتكلم معاه بالراحه كده حضرتك ولو سمحت، تعرف انهم غرباء. فشوف الامور. فصار فحش علامه الحب، ولذلك السلف قالوا في مثل هؤلاء افتضحوا فتصالحوا. افتضحوا فايه؟ يعني صار شأنهم شأن الفضيحة وخزي وعار، فتصالحوا مع بعض بقى، انت زي وانا زيك ايه؟ فبقاش فيه انكار. يعني هو يقول له امك، ما يقولوش يا اخي عيب اتق الله، لا يقول له ام ابوك، يرد عليه بنفسه. فافتضحوا فتصالحوا، هي دي علامة الحب. تجد طلب مثلا طلبة المدارس، الموظفين في العمل، هم بيحبوا بعض قوي، تجدوا ايه؟ يا دي اللي فيك، يا دي اللي عليك، ده وبرضه النساء دي علامة الحب، نسأل الله العافية والسلام. مع ان المفروض اقل العقل، مش هقول الشرع، الدين، العقل، ان الحب يملي على العبد ان ينزله المنزلة التي يحبها، تسمو فيها، سمو فيها، اي شيء من الخير، فيها شيء من الرفع ولو القليل، ده باقل مما يمكن ان يقال. لكن هكذا هكذا، نسأل الله العافية والسلام. فإذا آفات اللسان ومخاطر اللسان ومهالك اللسان باب عظيم، باب عظيم. ولذلك قال بعضهم ما هلك الناس من باب أوسع مما هلكوا من باب فساد اللسان، يعني به السب وبه الطعن والاستهزاء والكفر، وما نجوا بأكثر مما نجوا من باب اللسان. يعني باب اللسان باب فساد وباب نجاة، باب فساد وباب نجاة. ولذلك في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شوف مسلك أهل العقيدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال بعضهم، أظن الإمام أحمد، من عد قوله من عمله ما تكلم إلا بالإشارة. يعني إيه؟ يعني أنت وأنت عارف إن كلامك اللي بيخرج منك من أعمالك وبيكتب عليك من جملة أعمالك، كنت قفلت ده، وبقى لما حد يكلمك تقول له لا حاضر كده، ليه؟ خايف تنطق كده. من عد كلامه من عمله ما تكلم إلا بالإشارة. وقال بعضهم من عد كلامه من عمله عد عليه كلامه. تعدله النهاردة اتكلم خمس كلمات، ليه؟ اتخرص. ليه؟ لأنه عرف أن كل كلمة عمل من الأعمال، فبقى يحسبها زي الزنا والسرقة والنظرة والكذب وأكل الحرام والرشوة، بقى يحسبها. لكن اللي بيخلي الناس تفرط في الكلام استهانتها بالكلام، أصول الجاهلية. تعرف انت لما واحد يقولك ايه يا اخي ده كلام ما تدقش، انت تربيت على ذلك، فلم يعظم عنك شأن، لم يعظم عندك شأن الكلام. لكن اعلم ان الكلام باب جنة وباب ايه؟ اوسع باب للنار الكلام، واوسع باب للجنة. فتلاوة القرآن بالكلام والذكر بالكلام، شوف الحديث سبحان الله بحمده كلمتان خفيفتان على اللسان تملأان الميزان، مش كده؟ حبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. طبعا واضح انهم ايه؟ باب عظيم، هم نجي الخير. وفي الحديث ايضا ان الاموات لا يحسدن الاحياء، توكيد على تسبيحة او تهليلة او تكبيرة. الميت لما يموت ويعرف الحسابات ويشوف الامور يتمنى لو يرجع للدنيا عشان يقول سبحان الله ويموت تاني، بس واحدة بس. فبيحسد الاحياء انهم عندهم فرصة يقولوا سبحان الله. طبعا انت مش عندك فرصة تقول سبحان الله بس، انت عندك فرصة تقول ما الله به عليم. لكن هو لما بيموت وبيتزنق بيعرف قيمة ما مضى، قيمة ما ايه؟ ما مضى، إلا حصائد ألسنتهم. طيب هذا الباب بينتهي كده، والمسائل اللي فيه لكن أهم ما ينبغي أن تعلمه من هذا الباب هو حفظ المقامات في إطار أن العبد عبد الرب رب في كل ما يتعلق كلمة في النظام في المعتقد. شوف الحديث إنه باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. من أنت عشان تقسم على الله عز وجل؟ لكن إن كان هذا من باب الكرامة فيبقى ده من باب إنك بتطلب، كما في الحديث رب عبد أشعث أخبر مدفوع بالأبواب في رواية مسلم. مدفوع بالأبواب يعني إيه؟ يعني لما يروح يزورك يعني ما تقابلوش، يقول لك يابا ده فلان على الباب، قول لهم يا ابني مش فاضي، قول لهم يفوت بكره، ما لهوش قيمه، مش بهديه. لو اقسم على الله لا بره، اقسم على الله بمعنى ايه؟ مش يتألى، مش يقول والله لا اغفر الله، لا، ما يخشش نفسه فيما لله، ولكن يطلب اللهم بانك انت الحق اسالك بعزتك ان ايه؟ انت مثلا تغفر لنا، ان تجد لنا كذا، ان تفرج عنا ما نحن فيه زي اهل الصخره، اهل الغار الذين سدت الصخره عليهم الغار. لو اقسم على الله يبقى الاقسام هنا اللي هو معنى الطلب من الله، لكن الاقسام هنا بمعنى ان يقسم في امر ليس له، بل يكون فيه شبهة الدخول في شأن الله عز وجل، شبهة الدخول فيه. وهذا باب يبين دقائق التوحيد، كما قلت كلمة انت ممكن تقولها كده وايه ويبقى وراها من المعاني ما الله به عليم. ويكفي ان تعلم ان العقوبة في مثل هذا المسلك حبوط الايه العمل، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا المسألة المهمة تخرج بها مسألة أهل معتقد أهل السنة في الوعد والوعيد، والمسألة الثالثة معنى الحبوط وأنه على قسمين. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، والتألي بمعنى الحلف. بمعنى إيه الحلف؟ الحلف في أمر لا يكون إلا لله، ولا يعلمه إلا الله، ولا يرجع الأمر فيه إلا لله وحده دون ما سواه. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، بكلمة حبط عمله كلمة واحدة، مع إن الرجل ده إيه؟ غرزجي؟ لا مش غرزجي، قاعد على الفيديو قدام الفيديو لا، ولا قدام التلفزيون، ولا شغال في المسرح والسينما، ولا مع المواصي مع الشباب والبنات، ده راجل عابد يكتفي في العبادة. شفت؟ نسأل الله العافية والسلامة. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الجنة أيضا قريبة بحفظ اللسان وقيامة المعاني التي ينبغي أن تقوم في القلب. العقيدة يعني إيه؟ العقيدة معناه إحقاق الحقائق على حقيقتها. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة، يعني هذا الباب وما في معناه فيه شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال. ليه في شاهد؟ الرجل هنا في الحديث نازل عادي بك يا أخي اقصر يا أخي ارجع لربنا، والله ربنا ما يغفر لك ابدا يا اخي، وبيقول الكلمه دي مش في دماغه انها كبيره ولا تودي في داهيه ولا ذنب ولا حاجه خالص، ده في دماغه انها ايه نابر، وانه بيقول كده عشان خاطر بيضغط من الراجل ينكر عليه المنكر. اهي معنى هو لا يلقي لها بالا، يعني معنى لا يلقي لها بالا بهذا المعنى ان تنزل كلمه في السخط تظنها من الرضا، تظنها ايه، وان تنزل كلمه من الرضا لا تظنها في الرضا. تعرف لما واحد يقول يعمل حاجه ومش في دماغه انها بر، ومش في دماغه انها عمل عظيم، عملها كده وخلاص، بس عملها ونواها في دماغه حاجة عادية، ويأتي يوم القيامة اليها من صالح عمله. واحد يقول كلمة بيقولها كده وخلاص في مجلس في ناس في موضوع، وقال كده بس مجرد ايه ان يعني شاف انه لازم يقول الكلمة دي، وما رتبش ولا في ترتيبه ان دي يعني امر بمعروف ونهي عن منكر واصلاح بين الناس وامر بالخير وسعي بالخير، حاجة خالص قالها كده وخلاص. يبقى هو ايه وضعها لكن لا ظنها انها بر، ما عداش في الحسنات، غير لما ياكله، غير لما يذكر، غير لما يسبح، غير لما يرتب ويروح والله ننصحه النصيحة جامعة لله. فيأتي يوم القيامة هذه تكون بقى ايه كلمة من رضا الله لا يلقي لها بال، هذه مثال ليها. والكلمة اللي من سخط الله لا يلقي لها بال زي الحديث اللي معانا مثال ليها. الراجل قال له والله لا يغفر الله لك ابدا، ما لهاش بقى على سبيل ما منكر ومعصية ابدا، بكلمة طلعت وهو لا يدري لها ولا يعبأ بها، ولكن النتيجة حبط عمله. نسأل الله العافية والسلام. أبي معنى فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، ودي مسألة عجيبة. يعني مثلا أنا ذكرت في طيات الكلام موقف الغامدية. الغامدية زنت والعياذ بالله، ولكن كانت من أهل التوحيد، فلما زنت وغلبتها شهوتها في ساعة معينة، ساعة ضعف، إيه اللي حصل؟ لما أفاقت ألهبت المعصية قلبها، واحترق القلب بنار المعصية، فتمزعت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم طالبة أن يطهرها مما أصابت، ومقدرة قدر الله، ومستعظمة شأنه، ومحتقرة شأنها. طبعا ده معتقد مش كده ليه؟ فكان هذا الباب اللي هو باب الزنا ده، انت لو قلت لأي امرأة سيرة الزنا او حتى بيجي في الكلام بس لأي امرأة عفيفة تتأثر، وزي ما نقول ايه يعني جسمها اشعر، او رجل برضو عفيف مسلم جسمه اشعر. لماذا؟ الامر مشين، حتى وان كانت النفس تميل الى النساء لكن هذا الطريق مشين. مفهوم ليه؟ يعني انت مثلا بتصيبك الجوع وتحتاج اكل، لكن لما اقول لك هنجيب لك ميتة بتتأفف، صح؟ مع ان الميتة دي اكل وانت جعان، لكن انت عارف الطريق ده تتأفف من النفس. فلما واحد يقول لك انا والله فتنة النساء والواحد عايز يتجوز، له خلاص نجيب لك واحدة تزني فيه، النتيجة لو هو عفيف ومسلم يتأفف. لكن قد يصيب بقى في لحظة معينة في الغلبة، نسأل العافية والسلامة، ونسأله ان يحفظنا ما حينا حتى نلقاه غير مخزين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم امين. فغلبتها، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. لم تجئ الى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان تقول اريد ان ادخل الجنة من باب الزنا. باب الزنا ما دخلش جنة، باب الزنا دخل النار. لكن مجئها مكسورة، طائعة تطلب الحد طلبا للطهارة، معظمة شأن ربها، محتقرة لشأن نفسها، قابلة لحكم ربها، قابلة طائعة. حتى أنا في الحديث تقول يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ما إذن فإني حبلة. يعني حبلة بيسموها العلماء الإتيان بالقرينة الدالة على اليقين. خلاص ما بقاش فيه بقى احتمالات، ما بقاش بقى احتمال ايه هيقول لها انت عارفة الزنا يعني ايه، يمكن مثلا حد قبلك، يمكن حد بتاع، لا لا، فقيت له حبلة، لان خلاص الحبلة مش ممكن يأتي الحبل الا بزنا حقيقي. فناس قطع الشك باليقين، اتت بالقرينة اللي تمنع الشك. طبعا كل ده تجرب لا يحمل عليه الا المعتقد. فكان هذا الموقف، وكان زناها باب جنتها، كان زناها باب ايه، يبقى دخلت الجنة. لو قبل ما الموضوع ده خالص، لو تخيلت ان الغامدية دي وجيت قلت لها تزني وتخش الجنة، كان مجرد كلمة تزني دي ايه هتعمل ايه؟ هتتأثر، مش كده؟ اذا ده باب مكروه ولا محبوب؟ لكن شوف، قد يدخل الجنة من باب هو اكره من كل العبد. ده مش معناه ان انت تقول يا رب ارزقني زنا عشان اخش منه الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن افهم، اسأل مسألة التوحيد، مسألة التوبة، فامر الجنة والنار الى الله عز وجل. الراجل ده اللي بتاع المعاصي ما كانش عمال يعصي عشان ايه؟ كانش عمال يعصي عشان خاطر يخش الجنة، ده كان بيعصى شهوة وغفلة، مش كده؟ لكن لما جه صاحبه يقول له كذا، يقول له خليني ربي، ما قالوش بقى ايه ربنا غافل عني، لا، ده هو بيعلي شأن ربه ويعلي شأن ربه ويحقر نفسه، وكسبني وربنا، انت ما انتش ربنا. فده معتقد صحيح، هو مش ربنا، وامر المغفرة مش اليه، صح؟ فدخل الرجل الجنة من الباب ده. فالباب ده هو باب مكروه او مكروه له. فبيقول ان الرجل قد يغفر له بسبب هو من اكره الامور اليه، زي مين؟ زي الغامدين، بسبب الزنا. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من اهل المدينة لوسعته. ما كانت لتصيب ذلك الا بسبب الايه؟ الزنا، نسأل الله العافية والسلام. مفهوم؟ يبقى اذا القضية كلها مدارها على المعتقد، على العقيدة. علمنا الله واياكم، اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فاتبعون احسنه، ونسأله ان يهدينا لما فيه رضا، فهو لي ذلك والقدر عليه وحده سبحانه وتعالى. وطبعا الباب الاسبوع القادم برضو ايضا هيكون باب من فتح المجيد، مش هيكون اسئلة، لانه الابواب احنا لم بقي لنا فتح المجيد 3 ابواب، وينتهي الكتاب بفضل الله تعالى. وانا اعمل في فضل الله عز وجل ان يتم علينا نعمته باتمام الكتاب قبل رمضان، لاستأنف الابواب التي يعني لم يحسن اعدادها وتسجيلها وترتيبها لتكميل الكتاب بعد انتهاء الكتاب، لان هو المأمول ان انا اعيد، بس مش اعيد الكتاب كاملا، اعيد قرابة 12 بابا او 10 ابواب، 10 الى 12 باب الاوائل، لما فيهم من تأصيل قضايا العقيدة، لما فيهم من تأصيل قضايا العقيدة. فانا اسأل الله عز وجل ان يتم نعمته علينا وعليكم، لانه بتمام هذا الكتاب يكون هذا من ثاني كتاب من الكتب الكبيرة، او من الكتب يعني التي اخذت وقت يتمها الله علينا، ومن نعم الله عز وجل التي نسأله ان يتقبلها منا ولا يردها علينا. فنسأله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، ونعيمنا بذلك، ولا تنسونا في صالح دعائكم، عسى الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على البر، اللهم آمين. طيب يقول بالله عليك ماذا أنا بفعل مع أمي تعبت من كثرة، تعبت من كثرة النصح لها من أجل الصلاة وتصلي وبعد ذلك تقطع، وهي لأن لا تصلي فماذا أنا بفعل معها وقد نصحت لها من جميع الوجوه؟ لا تزال بالنصح. المؤسف أن العبد قد يظن أنه قد أعذر، ولن يعذر العبد ولو ظل يتكلم حتى الموت، يعني مش هيخلص اللي عليه، ما أعذر يعني خلص اللي عنه. فأنت نصحت أمك بقالك 10 سنين بتنصح، لو نصحت 100 عام واضح وتلوت عليها كتب النصح كلها مرارا وتكرارا ما أعذرت. لماذا؟ لأن الإعذار ده يا إخواني، النصح ده عامل زي الدواء، يقولك مريض بقاله 20 سنة بياخد دواء، لن ينجع الدواء إلا إذا أراد الله له الشفاء. فأنت تعمل اللي عليه، كل يوم تنصح، كل يوم يقولك ماذا أفعل؟ بالله عليك لقد نصحت، تقول له إيه؟ انصح، مفهوم؟ داوم على التذكير. الكلام اللي قلته لها امبارح قوله النهارده. هتقول لك هو انت كل يوم تقول لي كده؟ هو انت ما وراكش غير كده تقعد تقول لي كده؟ نعم. قول لها نعم، ليس ورائي الا هذا الكلام اقوله لك، عسى الله ان ينفعك به ويحول قلبك الى الهدى، مفهوم؟ ايضا يقول احتلمت اليوم ولم اعرف ذلك الا قبل صلاه المغرب ثم اغتسلت فور معرفتي، هل تجوز او تصح صلاه الظهر والعصر؟ الذي يكتشف جنابته من احتلام، الذي يكتشف جنابته من احتلام ماذا يفعل؟ يعيد كل صلاة كانت بعد آخر نوم، كانت بعد آخر إيه؟ لأن الاحتلام بالقطع ليس إلا في النوم. شو عقلات إنسان عارف إنه ما عملش حاجة، لا استمنى ولا زنى ولا جامع ولا، فعارف، يبقى إذا معنى إنه مش داري يبقى كان في النوم، واضح؟ النوم الهون آخر نوم، ده على اليقين. طب ما يمكن في نوم قبل منه، يمكن بقى له يومين ما فتشش في ملابسه، ده وارد، لكن ده شك، والشك لا يقول ايه؟ اليقين لا يزول بالشك. فاليقين هو اليقين، ايه اليقين؟ ان يكون عند اخر نومه، ده لابد يكون مع، يعني لابد يكون من نوم، واضح؟ فيحسب. فلو هو قايم من نوم الصبح وصلى الظهر والعصر وجه المغرب اكتشف، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب وجه العشاء اكتشف، يبقى يعيد الصلوات، يغتسل فور علمه ويعيد الصلوات كلها فور علمه، ما يقولش عيد الظهر مع الظهر والعصر مع العصر.